بسم الله الرحمن الرحيم، مع الدرس الثاني من أحكام التجويد وكتاب أحكام المدود. المد هو إطالة الصوت بحرف المد، وأنواعه: أولا المد الطبيعي، تعريفه هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، وحروفه واي الألف أولا الألف ولا تكون إلا ساكنة وقبلها مفتوح، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والمجموعة في حروفها مجموعة في واي، وجمعت في القرآن في كلمة نوحيها، نوحيها واو ساكنة قبلها ضمة، حيها ياء ساكنة قبلها كسرة، ها ألف ساكنة قبلها فتحة. التطبيق: نمد بمقدار حركتين على الألف والياء والواو، الحركة الأولى هي حركة الحرف الذي قبل حرف المد، والثانية حركة حرف المد. فمثلا باء تساوي باء مفتوحة زائد باء مفتوحة. وعمليا لا يمد حرف المد نفسه إلا حركة واحدة، وهو واضح بالنطق، وهو ما يسمى بالقصر، وهو ترك الزيادة على المد الطبيعي، والله تعالى أعلم. ثانيا مد البدل، تعريفه هو المد على حروف المد واي بشرط أن يكون الحرف قبلها همزة، مثل آمنوا أوتوا إيمانا. التطبيق: نمد مدا طبيعيا على الألف في آمنوا، والأصل فيها أأمنوا، أصل الهمزة همزة مفتوحة بعدها همزة ساكنة، أأمنوا بهمزتين، الأولى متحركة والثانية ساكنة، فأبدلت الهمزة الثانية حرف مد مجانس لحركة الأولى، وهذه ما تسمى قاعدة البدل، أي الفتح يقلب ألف والضم يقلب واو والكسر يقلب إلى ياء. فأبدلت إلى ألف هذه الكلمة، فأصبحت الكلمة آمنوا، ونمد مدا طبيعيا على المد الواو ونمد مدا طبيعيا كذلك في أوتو، وأصلها أؤتو همزة مضمومة يليها همزة ساكنة، والهمزة الساكنة أبدلت واوا فأصبحت الكلمة أصبحت أوتو، ونمدها مدا طبيعيا كذلك على الياء في إيمانا، وأصلها إيمانا همزة مكسورة يليها همزة ساكنة، والهمزة الساكنة أبدلت ياء فأصبحت الكلمة إيمانا، وسمي مد بدل لإبدال الهمزة الساكنة إلى ألف أو واو أو ياء. ثالثا مد العوض، تعريفه المد حال الوقف على التنوين المنصوب، نحو أجرا عظيما نقف على عظيما عظيما، وغفورا غفورا. التطبيق: نمد مدا طبيعيا ونلفظها دون تنوين ولا يزاد على مقداره فائدة، تحذف ألف التنوين المنصوب إذا سبقت بهمزة، مثل ماء فتكتب ماء ولكن بغير ألف في نهاية الكلمة، فتصير همزة آخر الكلمة حرف الهمزة فقط. رابعا مد اللين، تعريفه هو المد على الواو أو الياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، أمثلته بيت، خوف، قريش. تطبيقه هنا مد وصلا مدا طبيعيا ووقفا يعامل كالعارض للسكون. خامسا المد المنفصل، تعريفه هو المد على حروف المد اللي هي واي إذا وقع بعدها همزة في أول الكلمة الثانية، ويسمى بالمد الجائز لجواز قصره من طريق الطيبة كطريق المصباح للشهرزوري. أمثلته يا أيها، الذي أنزل، كما آمن. التطبيق: نمد بمقدار حركتين أو أربع أو خمس حركات، والحركة تقدر بثانية من الزمن أو بمقدار قبض الإصبع أو بسطه، وهذا للتقريب. سادسا المد المتصل، تعريفه هو المد على حروف المد إذا وقع بعدها همزة في كلمة واحدة، ويسمى بالمد الواجب لعدم جواز قصره، إذ لم يقصر هذا المد في قراءة صحيحة ولا شاذة كما قال ابن الجزري رحمه الله. أمثلته جاء، خطيئته، سوء. التطبيق: نمد بمقدار أربع أو خمس حركات وجوبا. وكل هذه الأحكام لحفص، قد تختلف لبعض القراء، قد تختلف لغيره من القراء. أما لحفص من الشاطبية فنمده بمقدار أربع أو خمس حركات. سابعا المد العارض للسكون، تعريفه هو المد على حروف المد إذا وقفنا على الحرف الذي بعدها بالسكون وقفا عارضا، فإن وصلنا الكلمة بما بعدها كان المد طبيعيا، مثل الثمرات، نعيم، المقربون. ونمده بمقدار حركتين أو أربع أو ست حركات جوازا. وينبغي أن نسوي بين المد، أي إذا قرأنا بمد العارض للسكون حركتين فلا بد أن نسوي في القراءة كلها بمده حركتين، وإذا قرأناها بأربع فلا بد أن نستمر على أربع وست حركات وهكذا. ثامنا المد اللازم، وهو قسمان. أولا المد اللازم الكلمي المثقل، اللازم كلمي مثقل، إذن هو ينقسم أولا إلى كلمي وحرفي، والكلمي ينقسم إلى مثقل ومخفف. المد اللازم الكلمي المثقل، تعريفه هو المد على حرف المد الذي بعده حرف مشدد في كلمة واحدة. قال الجمزوري رحمه الله: فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أي إذا أتى السكون مع حرف بعد حرف المد وكان في كلمة واحدة فهو كلمي. والأمثلة عليه نحو دابة، الصاخة، الطامة، الحاقة. التطبيق، نمد بمقدار ست حركات لزوما على الألف الساكنة المفتوح ما قبلها المشدد، المشدد ما بعدها، فنقرأ ونمد على الألف كالتالي: دابة، ويمد طبعا ست حركات وجوبا. فائدة: الحرف المشدد مكون من حرفين، الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك بحركة الحرف. ثانيا المد اللازم الكلمي المخفف، وهو المد على حرف المد الألف الذي بعده سكون لازم وصلا ووقفا في كلمة واحدة. أمثلته موضع سورة يونس، وهما الآن في سورة يونس آية 51 وآية 91. والتطبيق، نمد بمقدار ست حركات لزوما على الألف الساكنة المفتوح ما قبلها الساكن ما بعدها، فنقرأها الآن. ثالثا المد اللازم الحرفي المخفف، إذا الحرفي مخفف ومثقل. أما الحرفي المخفف فتعريفه هو المد في الأحرف المقطعة الثلاثية في فواتح السور على حرف المد الذي بعده سكون لازم وصلا ووقفا، نحو الحروف المقطعة، نحو لام، ميم، صاد، كاف، عين، سين، قاف، نون. قال الجمزوري رحمه الله: أو في ثلاثي الحروف وجد، والمد وسطه فحرفي بدا، أي الحروف المكونة من ثلاثة أحرف وسطها حرف مد. ميم تكون من ميم وياء وميم، الميم الأولى مكسورة والياء ساكنة، أي الياء الساكنة أتى بعدها سكون لازم وصلا ووقفا، وقبلها كسرة أصلية، فيمد مدا لازما حرفي مخفف. جمعت هذه الأحرف في كم عسل نقص أو سنقص علمك، وأمثلتها واضحة في فواتح السور: ألف لام ميم. التطبيق، نمد ست حركات وجوبا على الألف في لام وصاد وكاف وقاف، وعلى الياء في ميم وعين وسين، وعلى الواو في نون كما قرأناها. رابعا المد اللازم الحرفي المثقل، وهو المد بأحرف فواتح السور على حرف المد في حرف اللام في ألف لام ميم، أي بين اللام والميم. هنا التقت الميم الساكنة وأتى بعدها ميم متحركة، فأصبح المد مثقل. وكذلك ألف لام ميم راف، ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء. وعلى المد كذلك في حرف السين طاسين ميم، النون التي أتى بعدها ميم فيها إدغام، يعني إدغام بغنة، إذن الإدغام المثلين والإدغام بغنة، أي إدغام يحب الحرف المد، المد اللازم الحرف من مخفف إلى مثقل. التطبيق، نمد بمقدار 6 حركات وجوبا على حرف المد، ولا ننسى أن الغنة حركتين. سمي هذا المد بالمثقل لأننا نقول ألف لام ميم، فوقعت ميم متحركة قبلها ميم ساكنة، إذن هو مد لازم حرفي ومعه إدغام شفوي، فيصير مد لازم حرفي مثقل. وكذلك طاسين ميم، فوقعت نون ساكنة وبعدها ميم متحركة، هو لازم حرفي ومعه إدغام بغنة، فيكون الحكم مد لازم حرفي مثقل. فوائد على المد اللازم، حرف عين في فواتح الصور يمد 6 أو 4 حركات لأن الياء فيه حرف لين وليست حرف مد. الثانية، الفائدة الثانية، الحروف المقطعة يجري عليها ما يجري على غيرها من إخفاء وما شابهه، فإذا توفرت الشروط فمثلا قوله تعالى في أول سورة مريم كاف ها يا عين صاد، تجد في النون من عين الإخفاء المفخم لإتيان الصاد بعدها، لمجيء الصاد بعدها، ومثلها عين عين سين قاف، فعين وسين وقاف، هذه سين نون ساكنة أتى بعدها قاف، فيسمى إخفاء مفخم، يكون الإخفاء مفخم في هذه الحال، ويسموه الشبيه بالمثقل، ويسموا هذا الإخفاء الشبيه بالمثقل. وكذلك القلقلة في الدال من صاد صاد. الفائدة الثالثة، عند وصل الحروف المقطعة بما بعدها يسكن الحرف الأخير باستثناء أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، فإن الميم تفتح حال وصلها بما بعدها لالتقاء الساكنين، وفي مد الميم عند الوصل بما بعدها وجهان الطول والقصر مع فتح الميم الساكنة، إذا الميم الساكنة مفتوحة لالتقاء الساكنين مع المد ومع القصر، وكلا الوجهين جائز ومقرؤون به. وفتحت الميم للمحافظة على تفخيم لفظ الجلالة، وقيل لكراهة توالي الكسرات، والله تعالى أعلم. توالي الكسرات، إذن سيصبح عندنا ميم ساكنة ميمي، لو كسرنا الميم أصبحت توالي كسرة الميم الأولى والميم الثانية، والله أعلم. تاسعا، مد الصلة، وهو مد صلة صغرى ومد صلة كبرى. أولا، مد الصلة الصغرى تعريفه هو مد الهاء الزائدة للضمير الغائب المفرد المذكر، وهاء هذه، مد الهاء الزائدة وهذه بشرطين، أن تكون مضمومة أو مكسورة الشرط الأول، الشرط الثاني أن يكون قبلها حرف متحرك وبعدها متحرك غير الهمزة، نحو أماته فأقبره، أماته هذه الهاء مضمومة وقبلها متحرك وبعدها متحرك، فا أماته فا، فوصلت بالهاء الصلة الصغرى أماته فأقبره. وعذبه عذابا، هذه ناقته، هذه الهاء هاء هذه قبلها متحرك وبعدها متحرك وهي مكسورة، فوصلت بالياء بمد الصلة الصغرى. وصاحبته وبنيه، التطبيق، نمد مدا طبيعيا على هاء الضمير حال الوصل، فتشبع ضمة الهاء ليتولد عنها واو مدية، وكسرة الهاء ليتولد عنها ياء مدية. فائدة، الهاء الأصلية غير الزائدة وليست بها صلة، الهاء الأصلية مثل فواكه نفقه ينته، كل هذه الكلمات وما مثلها هاؤها أصلية وليست زائدة فلا صلة فيها. المستثنى، يستثنى من هذه القاعدة واحد، قوله تعالى يرضه لكم، فلا يمد كصلة مع أنها مضمومة بين متحركين، يرضاه الهاء مضمومة وقبلها ضاد متحركة وبعدها الأم متحركة، يبقى على الأصل كان ينبغي صلتها يرضاه لكم، ولكنها قرئت بغير صلة يرضاه لكم، هاء مضمومة يرضاه لكم. المستثنى الثاني قوله تعالى فيه مهانة، فيمد صلة، هذا يمد في سورة الفرقان يمد صلة على خلاف الأصل لأن قبلها ساكن، هذه فقدت شرط من شروط الصلة، هي مكسورة وبعدها متحرك لكن قبلها ساكن، وهذه لا توصل على القاعدة، لكنها في القرآن الكريم وصلت وقرأت هكذا فيه مهانة في سورة الفرقان. المستثنى الثالث أرجه، وقوله تعالى ألقه، إذ الهاء تقرأ ساكنة لحفص، يقرأها حفص بسكون الهاء، أرجه وأخا ألقه إليهم. ثانيا مد الصلة الكبرى، هو مد الهاء الزائدة للضمير الغائب المفرد المذكر، وهاء هذه كذلك مضمومة أو مكسورة بشرط أن يكون قبلها حرف متحرك وبعدها همزة، إذن هي نفس الصلة الصغرى لكن يزيد عليها شرط هو أنه أتى بعدها همزة فأصبح مد صلة كبرى وهو مساوي للمد المنفصل. أمثلة ما له أخلده، هذه أنعام، وله أجر به أحد، ويمد كالمد المنفصل حركتان وأربع وخمس حركات. عاشرا مد التمكين، وهو المد على الياء المشددة المكسورة التي بعدها ياء ساكنة الأميين، أميين المد على الياء المادية التي بعدها ياء متحركة الذي يوسوس، المد على الواو المادية التي بعدها واو متحركة قالوا وهم. أحد عشر مد الفرق، تعريفه هو المد على حروف المد عند دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل في اسم معرف بأل، فتبدل ألف أل التعريف ألفا مادية ليفرق بينها وبين يفرق بين الاستفهام وبين الخبر. هو أن تدخل همزة استفهام على همزة وصل، وورد ذلك في القرآن الكريم في ستة مواضع، وهي في سورة الأنعام الذكرين، أصل الكلمة الذكرين أولها همزة وصل ودخل عليها همزة استفهام فصارت الذكرين، فأبدلت الهمزة الثانية حرف مد فصارت هكذا الذكرين في موضعي الأنعام. ومثلها الله في سورة النمل وفي سورة يونس، الله خير أما يشركون، وقل الله أذن لكم، وكذلك موضعي يونس وهما الآن، دخلت الهمزة للاستفهام على همزة الخبر فبقيت الهمزتان ليفرق بين الاستفهام والخبر. الذكرين إذا حذفت إحدى الهمزتين فتصير قل الذكرين، وهذا مما لا يعلم هل يقصد به الاستفهام أو يقصد به الخبر، فلما بقيت الهمزة دلت على أنها الاستفهام ولا مجال لتكون للخبر في هذه الكلمات. إذن موضعه ست مواضع لا سابع لها في القرآن الكريم. التطبيق، نمد ست حركات وجوبا على المد، فهو من قبيل المد اللازم. وهناك فائدة أن في هذه المواضع يجوز القراءة بتسهيل الهمزة الثانية بين الهمز والألف وبدون مد، وهو وجه مقروء به لكل القراء بتسهيل الهمزة الثانية الذكرين الله الآن. إذن فيها وجهان التسهيل والمد. فوائد، الأولى إذا اجتمع مدان من جنس واحد وجب التسوية بينهما كأن يجتمع المنفصل مع مثله أو مع الصلة الكبرى، قال ابن الجزري واللفظ في نظيره كمثله، يجب التسوية بين كل المدود. إذا مددت المنفصل أربع حركات فيجب أن تسوي في كل قراءتك، إذا مددته خمس حركات فيجب أن تسويه في كل مدودك أو في كل القراءة، وكذلك المد العارض للسكون وغيره. ثانيا الفائدة الثانية، أقوى المدود اللازم ويليه المتصل فالعارض للسكون فالمنفصل فالبدل، قال السمنودي رحمه الله: أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض، فذو انفصال فبدل. الفائدة الثالثة: إذا اجتمع سببان من أسباب المد في كلمة واحدة عمل بالأقوى، نحو في قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، فهنا الحكم مد بدل، هذه الكلمة اجتمع فيها آمين بدل، تقدمت الهمزة على المد فهو بدل، ولازم في في في نفس الوقت آمين، أنه أتى بعد حرف المد حرف مشدد أو حرف ساكن لازم وصلا وقفا، فيعمل باللازم ويترك البدل فيمد 6 حركات، ونحو قوله قوله تعالى: وجاءوا أباهم، فالحكم هنا مد بدل أباهم، مد بدل ومنفصل، فيعمل بالمنفصل لأنه هو الأقوى. قال العلامة السمنودي رحمه الله: وسبب مد إذا ما وجد فإن أقوى السببين انفردا. الفائدة الرابعة: إذا بقى حرف المد في آخر الكلمة وأتى بعده حرف ساكن حذف حرف المد في الوسط، نحو وقالوا اتخذ لصال الجحيم حاضر المسجد. الفائدة الخامسة: الألفات السبع، ويوضع عليها الصفر المستطيل، وهي تثبت وقفا وتحذف وصلا، وهي في القرآن الكريم الموضع الأول أنا حيث ورد، نقف عليها بالمد أنا، أما إذا وصلناها بما بعدها فتحذف أنا أول، لكن إذا وقفنا عليها، لكن إذا وصلناها لكن هو الظنون والرسول والسبيل في سورة الأحزاب، سلاسل فيها الوجهين، وسابعا قوارير الأولى وليست الثانية، قوارير من فضة في سورة الإنسان. الفائدة السادسة: المد الطبيعي يلحق به التمكين، يلحق بالمد الطبيعي مد التمكين والألفات السبع والبدل والعوض واللين والصلة الصغرى وحروف حي طهر في أوائل السور، والمد المنفصل يلحق به مد الصلة الكبرى. فائدة السابعة: حروف حي طهر في فواتح السور مكونة من حرفين، فنقول ح ها ط يا را، وليست مكونة من 3 أحرف، ولذا تمد مدا طبيعيا. أما الألف في فواتح السور فيسمى حرف ثلاثي لا مد فيه. قال الشيخ عثمان مراد رحمه الله: وسمي حرف ألف في العد حرفا ثلاثيا بغير مد. إلى هنا انتهى باب المد، والآن باب الحرفان المتلاقيان. أولا المثلان، هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة كالباءين والتاءين، وينقسم إلى صغير وكبير ومطلق. الصغير الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، نحو اضرب بعصاك وقد دخلوا. وحكم الصغير هذا وجوب الإدغام عند جميع القراء إلا في حالتين: إذا كان الأول حرف مد نحو قالوا وهم، لأن مخرج حرف المد مقدر، والثاني هاء السكت نحو مالية هلك، وفيها وجهي الإدغام والسكت، فيها مالية هلك وفيها مالية هلك بالسكت. ثانيا الكبير، المثلان الكبير هما الحرفان إذا كان الحرفان متحركان نحو فيه هدى والرحيم مالك. وثالثا ما يسمى بالمطلق، وهو الحرف الأول متحرك والثاني ساكن وعكس الصغير، نحو ننسخ شققنا أحيينا. والصغير والكبير والمطلق طبعا حكمه وجوب الإظهار، أما الصغير فحكمه وجوب الإدغام. ثانيا المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة أو مخرجة لا صفة أو صفة لا مخرج، فالأول تقاربا مخرجا وصفة كاللام والراء نحو قل ربي، والثاني تقاربا مخرجا لا صفة كالدال والسين نحو قد سمع، والثالث تقاربا صفة لا مخرجا كالشين والسين نحو العرش سبيلا. وينقسم كذلك إلى صغير وكبير ومطلق. الصغير الأول ساكن والثاني متحرك، قد سمع قل ربي بل رفعه بران أو بل رانا بالسكت، وحكمه الإظهار في غير اللام والراء، كله بالإظهار ما عدا اللام والراء فتدغم، أما فيهما فيجب الإدغام في اللام والراء إلا في قوله تعالى بل ران، فيجب الإظهار للزوم السكت في قراءة حفص من الشاطبية. والكبير عدد سنين والعرش سبيلة والمطلق طبعا عليك إليك لديك، والكبير والمطلق حكم وجوب الإظهار. ثالثا المتجانسان، هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة كالدال والتاء نحو قد تبين، وهو كذلك صغير وكبير ومطلق. الصغير حكمه الإدغام في مواضع معينة وهي مواضع معروفة. أولا حرف الباء تدغم في الميم من قوله تعالى اركم معنا، والتاء تدغم في الدال نحو أثقل الدعوة، والتاء كذلك تدغم في الطاء نحو هم الطائفة. ثالثا الثاء، إذن الباء تدغم في الميم هذه الأولى، والتاء تدغم في الدال هذه الثانية، والتاء تدغم في الطاء هذه الثالثة. وبعد ذلك الثاء تدغم في الذال نحو يلهث ذلك، والدال تدغم في التاء نحو قد تبين، والذال تدغم في الظاء نحو إذ ظلمتم. أما الكبير نحو الصالحات طوبى، والمطلق نحو مبعوثون من الميم والباء. فالمطلق طبعا كله المطلق والكبير كله حكم وجوب الإظهار في كل في الباب كله. الإدغام النقص، وهو إذا وقعت الطاء الساكنة قبل التاء المتحركة فتدغم الطاء في التاء إدغاما غير مستكمل، فيبقى معه إطباق الطاء واستعلاؤها لقوة الطاء وضعف التاء، ويسمى إدغاما ناقصا، وهو سقوط الحرف المدغم فيه ذاتا لا صفة. ومواضعه في أربعة مواضع. الأول قوله تعالى لئن بسطت بسطت، نبدأ بالطاء ونختم كأن الحرف أصبح مكون من حرفين، جزء منه طاء وجزء منه تاء، لئن بسطت في المائدة. ثانيا قوله تعالى ومن قبل ما فرطتم في يوسف. ثالثا قوله تعالى قال أحطت النمل. ورابعا على ما فرطت في الزمر. وكيفيته أن نبدأ بالطاء ونختم بالتاء فيكون كحرف واحد مكون من طاء وتاء. ومن الإدغام الناقص أيضا إبقاء صفة الغنة في الإدغام بغنة في حرفي الياء والواو. باب حكم لام أل. لام أل تنقسم إلى قمرية وشمسية، وأحكامها الأول الإظهار في اللام القمرية. تظهر اللام في أل التعريفية إذا أتى بعدها أحد حروف الهجاء المجموعة في ابغي حجك وخف عقيمة. الأمثلة الأرض، البينات، الغيظ، الحكيم، وهكذا. ثانيا الإدغام في اللام الشمسية، تدغم اللام في أل التعريف إذا وليها أحد الحروف أوائل بيت الجمزوري رحمه الله طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. الأمثلة الطيبات، الثمرات، الصواعق، الرزق. لمعرفة اللام إذا كانت شمسية أو قمرية ننظر الحرف الذي بعد اللام، فإن كان عليه شدة أي مشدد فاللام شمسية مدغمة، وإلا فهي قمرية مظهرة. باب لام الفعل ولام الحرف. الحكم الأول الإدغام، يجب إدغام لام الفعل أو الحرف الساكنة المتطرفة إذا وقع بعدها اللام أو الراء نحو اللام مثل قل لا هل لكم، والراء مثل قل ربي بل ربكم، ويستثنى بل ران للزوم السكت لحفص من الشاطبية، وله الإدغام وترك السكت من الطيبة، تنطق هكذا بل ران وبران بران هذه من الطيبة. الحكم الثاني الإظهار، يجب إظهار اللام في غير ما سبق من الإدغام نحو هل أتى بل طبع قل نعم قلنا التقى قالوا. قال صاحب السلسبيل ولام فعل ثم حرف أظهر عند الحروف ما عدا لاما ورا كقل لهم قل ربي بل رفع قل جاء والتقى وقلنا بل طبع. باب الوقف على أواخر الكلم. الوقف على أواخر الكلم أولا نقف عليه بالسكون وهو أصل الوقف فيكون في الحركات الثلاث الفتحة والضمة والكسرة. قال الشاطبي: والإسكان أصل الوقف، أن أقف على كل شيء بالسكون. ثانيا الروم هو الإتيان ببعض الحركة أي بثلثها، ويسمعه القريب من القارئ، ويكون في أواخر كلمات المضمومة الناس ثلث الحركة الناس، وأواخر كلمات المكسورة الأرض الأرض جزء الحركة جزء من الحركة، يقدر بغالب الحركة أكثر من النصف أو بثلث الحركة، يقدر بأقل من نصف الحركة أو بثلثها تقريبا، ويكون في المضموم والمكسور فقط. ثالثا الإشمام هو الإشارة بالشفتين إلى حركة الضم التي ختمت بها الكلمة من غير صوت، فهو يرى ولا يسمع، ولا بد من اتصال ضم الشفتين بالإسكان. والإشمام يكون في المضموم نحو في المضموم فقط نستعين، هذه نون عليها ضمة، نستعين ثم نضم الشفتين، ضم الشفتين فقط بغير صوت. للروم والإشمام موانع يمتنع الروم والإشمام فيه: المفتوح وميم الجمع أنفسكم، وهاء التأنيث نعمة، وعارض الشكل نحو قولي ادعوا. عارض الشكل هذه قولي الكسرة هذه عارضة بسبب التقاء الساكنين. وخامسا السكون الأصلي نحو لم يلد، الدال هذه سكينة أصلي. إذن موانعه خمسة: واحد المفتوح، اثنين ميم الجمع، ثلاثة هاء التأنيث، أربعة عارض الشكل، خمسة السكون الأصلي. ومن المستثنى كذلك يومئذ وحينئذ لعروض الكسر عند إلحاق التنوين بها وأصلها السكون. جمع الموانع الشيخ موانع الروم والإشمام الشيخ عثمان مراد رحمه الله في السلسبيل الشافي قائلا: وامنع لوجه الروم والإشمام في خمسة تأتيك بالتمام: في النصب ميم الجمع طار الشكل، هاء مؤنث سكون أصلي. الرابع من أنواع الوقف الإبدال، مثل تحويل التنوين المنصوب إلى ألف مدية عند الوقف خبيرا خبيرا خبيرا، وتحويل تاء التأنيث إلى هاء وقفا صيحة نقف عليها صيحة بالهاء. والخامس من أنواع الوقف الحذف، مثل حذف التنوين المرفوع والمجرور عند الوقف غفور نقف عليها غفور، جديد جديد. والثاني حذف هاء الضمير وقفا نحو عنده علم، إذا وقفنا على عنده نحذف الهاء عنده عنده نحذف الصلة الصلة حذف الصلة حذف صلة هاء الضمير وقفا عنده. باب تطبيقات على الروم والإشمام. أولا إذا كان آخر الكلمة مدا عارضا للسكون فإما أن يكون منصوبا أو مجرورا أو مرفوعا. فإذا كان منصوبا نحو يؤمنون ففيه ثلاثة أوجه: يؤمنون يؤمنون يؤمنون، ثلاثة العارض للسكون فقط، حركتان وأربع وست حركات مع السكون المحض بغير روم ولا إشمام لأنه مفتوح. أما إذا كان مجرورا نحو الرحمن ففيه أربعة أوجه، وهي الثلاثة التي تقدمت، ويزيد عليها الروم على القصر: الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن، الروم على القصر لأن الروم كالوصل فلا يكون إلا على القصر. قال الشاطبي رحمه الله: ورومهم كما وصلهم. أما إذا كان مرفوعا نحو نستعين ففيه سبعة أوجه، وهي الأربعة السابقة ثلاثة السكون: نستعين نستعين نستعين، هذه أربعة، والروم نستعين الروم على القصر، ويزيد عليها الإشمام على الثلاثة أوجه حركتين وأربع وست، والإشمام هو ضم الشفتين عقب إسكان الحرف، نستعين ونضم الشفتين، نستعين ثم نضم الشفتين، وهكذا على الإيه. إذن فيها سبعة حركة سبعة أوجه. وعلى هذا المنصوب فيه ثلاثة أوجه، والمجرور فيه أربعة أوجه، والمرفوع فيه سبعة أوجه. طيب أما إذا كان آخر الكلمة مدا متصلا فإما أن يكون منصوبا نحو السماء ففيه ثلاثة أوجه، أربع أو خمس أو ست حركات بالسكون فقط، ولا روم ولا إشمام فيه، لأن المفتوح ليس فيه روم ولا إشمام. المد ست حركات عند الوقف على الهمزة المتطرفة فقط. إذا كان مجرورا نحو من الماء ففيه خمسة أوجه، وهي الثلاثة التي في المنصوب، ويزيد عليها الروم على أربع وخمس حركات، من الماء من الماء، هذا الروم على أربع وخمس حركات، لأن الروم كالوصل ونصل، ونحن نصل بأربع أو خمس حركات، ففيها خمسة أوجه، ولا روم على ست حركات لأن الروم كالوصل. إذن فيه خمسة أوجه، ثلاثة السكون والروم على أربع وخمس، ففيها خمسة أوجه. إذا كان مرفوعا يشاء، فيه ثمانية أوجه، وهي الخمسة التي في المجرور، ويزيد عليها الإشمام على أربع أو خمس وست حركات، فيكون فيها ثمانية أوجه. إذا كان آخر الكلمة مدا متصلا منصوبا ففيه ثلاثة أوجه، مجرورا فيه خمسة أوجه، مرفوعا فيه ثمانية أوجه. باب همزة الوصل والقطع. همزة الوصل هي الهمزة التي يتوصل بها إلى النطق بالساكن، وتثبت في ابتداء الكلام وتسقط في وسطه، ومواضعها في الأسماء في الأفعال الأسماء الحروف. أولا الأفعال تكون في أمر الثلاثي نحو اصبر اضرب، وأمر وماضي ومصدر الخماسي نحو انطلق انطلق انطلاق، وأمر وماضي ومصدر الثلاثي نحو استقبل استقبل استقبال، وفي الأسماء نحو ابن وامرئ ونحو مما سيذكر. في الحروف في أل تعريف فقط. أما همزة القطع فهي همزة متحركة تقع في أول الكلمة وتثبت في ابتداء الكلام وفي وسطه، ومواضعها في الأفعال والأسماء والحروف كذلك. موضعها في الأفعال ماضي ومصدر الثلاثي نحو أكل أكلة، وأمر وماضي ومصدر الرباعي نحو أضرب وأضرب وإضراب، الفعل المضارع المبدوء بهمزة نحو أشرب أقرأ، وفي الأسماء غير ما سيذكر. أما في الحروف فغير التعريف. عند الابتداء بهمزة الوصل يجب تحويلها إلى همزة مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة نطقا لا كتابة. تحول إلى همزة مضمومة في إذا وقعت أولا إذا وقعت همزة الوصل في فعل أمر ثالث مضموم ضما لازما، مثل انظر أتلو أدع أسكن. قال ابن الجزري وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. تحول إلى همزة مضمومة في ثانيا ماضي الخماسي والسداسي المبني المجهول أبتلي أستحفظ. ثانيا تحول إلى همزة مفتوحة في أل في المعرف بأل نحو الرحمن الرحيم. تحول إلى همزة مكسورة في إذا وقعت همزة الوصل في فعل أمر ثالثه مكسور أو مفتوح نحو اضرب اقرأ، وكذلك إذا وقعت همزة الوصل في فعل أمر ثالثه مضموم ضما عارضا فيبدأ بالكسر نظرا لأصله. وأمثلته امشوا ابنوا اقضوا ايتوا امضوا اتقوا. وأصل هذه الكلمات أن ثالثها مكسور وليس مضموما. امشوا هذه الشين ليست ثالث الفعل المضموم، ولكن أصلها امشيوا ابنيوا اقضيوا ايتيوا امضيوا اتقيوا. قال الشيخ عثمان مراد واكسر يفتح ويكسر أو يضم بعارض كب نقض تمشوا يؤم. وكذلك تحول إلى همزة مكسورة إذا وقعت همزة الوصل في ماضي الفعل الخماسي أو السداسي أو أمرهما أو مصدرهما نحو انطلق استنصروكم. وكذلك إذا وقعت همزة الوصل في الاسم المنكر، وذلك في سبعة ألفاظ في القرآن الكريم سماعية من لغة العرب، وهي ابن ابنة امرئ اثنين امرأة اسم اثنتين. قال ابن الجزري رحمه الله واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. فوائد: الأولى تحذف همزة الوصل لفظا وخطا من أل التعريف إذا دخل عليها لام الجر نحو للمتقين للذين. أصلها لي لام الجر دخلت على كلمة المتقين والذين. الثانية يبدأ باللام أو بهمزة الوصل في كلمة الاسم، من قوله تعالى بئس الاسم. إذا بدأنا بهذه الكلمة تقرأ هكذا الاسم أو الاسم، إذا بدأ بها. أصلها ال التعريف، دخلت على اسم، الكلمة أصلها اسم، دخل عليها ال فصارت ال اسم. التقى ساكنان ال هذه اللام والسين من بداية اسم، فكسر الأول على القاعدة فصارت آلي، آلي أصلها ال فصارت آلي بكسر اللام، وهو الوجه الأول. أما الوجه الثاني فلما تحركت اللام بالكسر، هذه اللام كسرت، استغني عن همزة الوصل التي في أول الكلمة، لأنها إنما جاءت لتوصل النطق إلى الساكن الذي بعدها، فلما تحرك بالكسر حذفت فصارت الاسم، فكان فيها الوجه الاسم والاسم. الفائدة الثالثة، كلمة إيتوني من قوله تعالى إيتوني بكتاب في الأحقاف، تبدأ بهمزة وصل مكسورة مع إبدال الهمزة الثانية همزة قطع، مع إبدال الهمزة الثانية ياء مادية لسكونها وكسر ما قبلها، وهذه هي قاعدة البدل، فتقرأ هكذا إيتوني، إيتوني بكتاب. ومثلها إيذلي وإيتيا وإيتو. الفائدة الرابعة، كلمة أوتمن في قوله تعالى الذي أوتمن في البقرة، تبدأ بهمزة وصل مضمومة مع إبدال همزة القطع الثانية واو مادية لسكونها وضم ما قبلها، وهي أيضا قاعدة البدل، فتقرأ هكذا الذي أوتمن، هذه وصلا. أما وقفا أوتمن، أوتمن قال الشيخ في السلسبيل، قال في قاعدة البدل وحال بدء أبدلا همزا سكن ياء بإيتوني وواوا بإتمن. الفائدة الخامسة، كلمة الأيكة في كلمة الأيكة، تبدأ بهمزة وصل سواء كتبت بهمزة وصل كما في سورة الحجر وقاف، كتبت هكذا الأيكة، أم لم تكتب بها كما في سورة الشعراء وصاد، لأنها كتبت لا لام يا كاف تا ليك، لكنها تقرأ بهمزة وصل على أي حال الأيكة هنا وهناك في كل مواضعها. باب حكم التقاء الساكنين، إذا التقى حرفان ساكنان فيجب التخلص من ذلك بأولا بالمد الطويل أو بالحذف لفظا ووصلا أو بالتحريك أو بالضم. طيب تخلص منها بالمد الطويل إذا كان الساكن الأول حرف مد في الكلمة نفسها، نحو الحاقة في المد اللازم، في المد اللازم. تخلص منها بالحذف لفظا ووصلا إذا كان الساكن الأول حرف مد في كلمة والثاني همزة وصل في كلمة أخرى، نحو في السماء حاضر المسجد. تخلص منها من الأول بالتحريك بالكسر وهو الأصل، نحو أو انقص قوما الله. تحرك منها بالفتح في من الجارة، من في من الجارة، من الشهداء، من الشاكرين. أصلها أصل الكلمة، أصل الحرف من، آخرها ساكن لكنها فتحت لالتقاء الساكنين فصارت منا، من الشاكرين، من الشهداء. وكذلك بالفتح في أول آل عمران ألف لام ميم الله عند وصلها بالله وفيها الطول والقصر. وكذلك في التقاء تاء التأنيث الساكنة بألف الاثنين نحو كانت اثنتين. يتخلص من الساكن الأول كذلك بالضم في واو اللين الدالة على الجمع فتمنوا الموت، وفي ميم الجمع نحو لهم الجنة. باب اللحن، اللحن هو الخطأ الميل عن الصواب في القراءة، وأقسامه لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي هو ما أخل بذات الحرف بزيادة أو حذف أو إبدال، أو أخل بحركته حركة الحرف من حذف أو إبدال أو سكون المتحرك أو تحريك الساكن، مثل إبدال الصاد، إبدال الضاد ضاء، وإسكان الفاء من كفوا، وتحريك الميم من يعلمه. ثانيا اللحن الخفي هو ما أخل بدقائق أحكام التجويد مما لا يعلمه إلا علماء التجويد، كمخارج الحروف وصفاتها والتفخيم والترقيق وأزمنة المدود وإتمام الحركات والوقف والابتداء وغيرها، والله أعلم. باب الوقف والابتداء، الوقف هو قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه غالبا بنية استئناف القراءة. أقسامه اختياري وهو التعليم في التعليم كاستقصاء أوجه الوقف بالسكون والرم والإشمام، اضطراري بسبب عارض كعطس أو نسيان أو غيره، اختياري وهو ما يقفه القارئ مختارا من غير عارض وهو المقصود. أما الوقف الاختياري فينقسم إلى: أولا المد اللازم وهو الوقف على كلام تم معناه ووصله يوهم معنى غير المراد فيلزم الوقف عليه والبدء بما بعده، مثل قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون فنقف ثم نبدأ والموتى يبعثهم الله لئلا يدخل الموتى في الذين يسمعون، وقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم فنقف ثم نبدأ إن العزة لله جميعا لئلا يتوهم أن الكلام إن العزة هو من قول المشركين. ثانيا المد التام وهو الوقف على كلام تم معناه ولم يتعلق بما بعده لفظا أي إعرابا ولا معنى، فينبغي الوقف عليه والبدء بما بعد، مثل الوقف على نهاية السور ونهاية القصة ونهاية الموضوع، ومنه قوله: أولئك هم المفلحون. فنقف عليه مدا تام وقفا تاما ونبدأ بالآيات التي بعدها: إن الذين كفروا سواء عليهم، أي أن القصة قد انتهت أو الموضوع قد انتهى وبدأ موضوع آخر. ثالثا الوقف الكافي وهو الوقف على كلام تم معناه وتعلق بما بعده معنى فقط، فيفضل الوقف عليه والبدء بما بعده، وكثير في القرآن نحو: وبالآخرة هم يوقنون ثم بعدها وبالآخرة هم يوقنون نقف عليها، ومثله قوله تعالى: أم لم تنذرهم لا يؤمنون، كله وقف كافي وإن كان داخل القصة لكنه مرتبط بما بعده في المعنى فقط. رابعا الوقف الحسن هو الوقف على كلام تم معناه وتعلق بما بعده لفظا ومعنى، وهو نوعان: الحسن الذي يحسن الوقف عليه ويحسن البدء وما بعده، وله حالات مثل رأس الآية، فالوقف على رؤوس الآية سنة متبعة، ومثل ما كان رأس آية عند بعض القراء فيحسن الوقف عليه لغيره له ولغيره، ومثل إذا كثرت المعطوفات وطال الكلام وعجزت الطاقة عن بلوغ الوقف، ومثل ما كان عطف جملة على جملة نحو: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم، فيجوز الوقف والبدء وما بعده وستراه كثيرا. ومن أقسام الحسن: الحسن الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن البدء بما بعد، نحو: الحمد لله من قوله: الحمد لله رب العالمين، فكلمة الحمد لله يحسن الوقف عليها، أفادت معنى تاما الحمد لله، لكن لا يحسن البدء وما بعدها، لا نقول رب العالمين لارتباطهما معنى ولفظا. خامسا الوقف القبيح وهو الوقف على كلام لم يتم معناه ولم يؤدي معنى صحيحا لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى، أو الوقف على ما يوهم معنى قبيحا لا يقبل، ومنه قوله تعالى: الوقف على قوله تعالى الحمد من قوله الحمد لله رب العالمين، والوقف على قوله باسم أو ملك، وأقبح من هذا النوع الوقف على مثل قوله: وهم مهتدون ومالي فبهت الذي كفر، ووصلها بما بعدها: وللذين لا يؤمنون بخط مثل السوء، ونصله بما بعده. ومن هذه الأمثلة التي توهم معنى فاسدا لا يجوز. ومن هذا الضرب الوقف على الكلام المنفصل الخارج عن حكم وصل به كقوله: وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، أن نوقف على ذلك لأن النصف كله إنما يجب للابن دون الأبوين، والأبوان مستأنفان بما يجب لهما مع الولد ذكرا أو أنثى واحدا كان أو جمع، وكذلك قول: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، إن وقف على الموتى لأن الموتى لا يسمعون ولا يستجيبون، وأمثلته كثيرة. فائدة: التعلق اللفظي هو جهة الإعراب مثل الفعل وفاعله، فلا يفصل بين الفعل وفاعله، ولا الصفة والموصوف، ولا المبتدأ وخبره، ولا المضاف والمضاف إليه، ولا الشرط وجوابه، وهكذا. فائدة: في مثل قوله تعالى: فويل للمصلين، يجب الوقف عليه، يجوز الوقف عليه والبدء بما بعده، ولكن الأفضل أن نقف عليه، نقول: ويل للمصلين، ثم نرجع فنبدأ: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، للجمع بينهما، والله تعالى أعلم. باب تنبيهات لحفص من طريق الشاطبية. أولا السكت هو قطع الصوت عن القراءة بدون تنفس، وهي سكتات حفص، ويجب السكت لحفص في أربعة مواضع: قوله تعالى: ولم يجعل له عوجا قيما في الكهف، وقوله تعالى: من مرقدنا هذا، نسكت سكتة لطيفة بغير تنفس، سورة ياسين، وقوله: وقيل من راق في القيامة، وقوله: بل ران في المطففين. أما في سورة الحق في قوله تعالى: ما أغنى عني مالية هلك، يجوز فيها السكت، ويجوز فيها الوصل بالإدغام بإدغام الهائين كهاء واحدة مشددة دون سكن. ثالثا قوله تعالى فما آتاني الله في النمل تقرأ وقفا لحفص بإثبات الياء وحذفها فيقرأها كذا آتان وآتاني. رابعا أعجمي في فصلت يسهل الهمزة الثانية أعجمي. خامسا مجريها يملها إمالة كبرى بين الألف والياء وليس له غيرها. سادسا ضعف تقرأ بفتح الضاد وضمها ضعف وضعف في الروم. سابعا يبسط في البقرة آية 245 وبسطة في الأعراف آية 69 تقرأ بالسين يقرأها كذا يبسط وبسطة. كلمة المسيطرون ثامنا المسيطرون في الطور 37 تقرأ بالسين والصاد المسيطرون والمسيطرون هذه من طريق الشاطبي. تاسعا يجوز التسهيل والإبدال في الذكرين كما تقدم الذكرين وبابه الست كلمات. عاشرا كلمة لا تأمن في سورة يوسف تقرأ بوجهين أولا الاختلاس النطق بثلثي الحركة بثلثي حركة الميم المضمومة تأمننا تأمننا هكذا تأمننا وبالإشمام وضم الشفتين أثناء نطق النون المشددة تأمننا ضم الشفتين على النون المشددة. أصل الكلمة أصل هذا الفعل هي لا نافية لا وتأمن فعل مضارع مرفوع بالضمة ونا ضمير ضمير في محل نصب مفعول به. إذن أصل الكلمة تأمننا لما اجتمعت ثلاث أحرف متتالية متحركة بها غنة لجئ لتخفيف الحرف الأوسط اللي هو النون المضمومة تأمنو نو نو هذه النون بإحدى الطريقتين أولا اختلاس ضمتها فنقرأها تأمننا اختلاس ثلثي حركته والثاني إسكنها تأمن فاجتمع مثلان اجتمعت نون ساكنة بعدما أسكنها وبعدها نون متحركة فوجب الإدغام فصارت تأمننا. وللدلالة على النون المضمومة المدغمة وأن الفعل المرفوع أن الفعل المضارع مرفوع وليس مجزوما فوجب الإشارة بالضم على النون المشددة وهو الإشمام تأمننا ونضم الشفتين عليه. وهذا ما يؤخذ بالمشافهة. هذه لكل القراء ما عدا أبا جعفر من القراء العشرة يقرأها بالإدغام المحض يقرأها بالإدغام المحض. قال ابن الجزري وأد محض تأمنا يقرأها هكذا بغير روم ولا إشمام تأمنا. والله تعالى أعلم. باب تنبيهات لحفص من طريق المصباح كما له في الشاطبية غير أولا جواز التكبير من آخر الضحى ثانيا وجوب القصر وجوب قصر المنفصل يقرأ بقصر المنفصل ثالثا وجوب توسط المتصل رابعا يبسط في البقرة وبسطة في الأعراف يقرأها بالصاد فقط وليس له السين المسيطرون في الطور يقرأها بالسين فقط وليس له وجه الصاد آتاني الله في النمل يقرأها بحذف الياء والوقف على النون ساكنة إذن ليس له إلا وجه آتان وليس له الوجه الثاني آتاني. كلمة ضعف وضعف يقرأها بفتح الضاد فقط في الروم الله الذي خلقكم من ضعف. وجوب الإشمام في تأمنا ليس له الروم وجوب التوسط في عين فواتح السور ليس له الطول وجوب الإبدال في الذكرين ليس له التسهيل وجوب تفخيم فرق في الشعراء وليس له الترقيق وجوب حذف الألف والوقف على اللام ساكنة في سلاسل سلاسل يقرأها سلاسل. والله تعالى أعلم والكمال له وحده. إلى هنا انتهى الدرس الثاني من أحكام التجويد والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا قاله أحمد عثمان الشبراوي غفر الله له ولوالديه ولسامعه اللهم آمين.